ما يلزمها من مقتضيات، وهو معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، يعني مثل ما جاء في الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف، لأن الله عز وجل وهو فوق السماوات على عرشه يعتقدون أنه مع خلقه، يعتقدون الله عز وجل مع خلقه، يعلم ما هم عاملون، اللي هم على المعية، يعلم ما هم عاملون. يقول ما حكم نظام التأجير المنتهي بالتمليك؟ هيئة العلماء أصدرت فتوى أنه لا يجوز والعقد باطل، والعلة في ذلك لأن فيه غرر على المشتري. كيف غرر؟ لمعنى التأجير المنتهي بالتمليك أنهم يقسطون عليك السيارة مثلا 20 شهرا، فإذا تخلفت عن سداد قسط، تخلفت عن سداد قسط، عن سداد قسط واحد، يأخذون منك السلعة أو السيارة ولا يعطونك شيء. فلو كان الاتفاق بينكما على أنه على أن المدة 20 شهرا، فلو سددت لهم 19 شهرا ثم حصلت لك ظروف في الشهر الأخير ما سددت، حين ذاك يأخذون السيارة منك ولا تتملكها، فأصبح في ضرر عليك، فأنت سرت معهم في جميع الشهور، فلما تخلفت شهرا واحدا أخذوا منك السيارة، فالمبلغ أخذوا والسيارة أيضا أخذوها. فهو يقول نأجلك هذه أقساطك، إذا ما سددت نأخذ منك السلعة. فإذا قيل كيف الطريقة المثلى، نقول الطريقة المثلى عدة أمور: إما دفع المبلغ كاملا وتأخذ السلعة السيارة وغيرها، أو على أقساط، يعقد عقد البيع ويقال بأن دفع المبلغ يكون منجما على أقساط، كل شهر مثلا 3000 ريال. تخلفت عن سداد الأقساط وسددت الأقساط تملك السيارة. فإذا قيل إن في هذه الحالة ضرر على البائع، نقول لا، من حقه أن يطالب. فإذا طالب المعرض مثلا أو الشركة بالسداد يحكم له بالمبلغ. أما في الصورة المحذورة للجر المنتهي بالتمليك، لو أراد أن يطالب ذلك المشتري الذي أخذت منه السيارة ودفع المبلغ، اتفق على أنه لا تسمع دعوة البيع والمشتري، لأن هذا الشرط بيننا، إذا لما دفعت أخذ السلعة، فأخذ منه المال وأخذ منه السلعة. أما في الصورة الأولى استفاد المشتري، بقيت السلعة معه، ويستفيد البائع أنه يأخذ المبلغ، وأيضا له أن يطالب فيما لو تأخر في السداد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. ففي التأجير المنتهي بالتمليك ضرر على المشتري،